إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد أيها الأحبة في الله ما زلنا نتواصل في بيان أحكام العبادات من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل من مواقيت الصلاة أليس كذلك؟ أخواننا مش حضروا معانا في المسجد البحري؟ من اللي ما حضرش المسجد البحري؟ حضرتوش؟ كم واحد اللي ما حضروش يرفعوا ايديهم كده؟ طيب نبدأ تاني من كتاب الصلاة. قال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الصلاة، وكنا قد انتهينا من كتاب الطهارة. قال أحكام الصلاة: معنى الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وصل عليهم أي أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأصحابه، وقال شرعا هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، أي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالاقتضاء به، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلو افتتح الصلاة بغير التكبير فقال سبحان الله، أو قال الله الأعظم، أو الله الأعلم، على قول الجمهور لا تصح، وعلى قول الحنفية تصح بأي اسم من أسماء الله، لكن قول الجمهور هو الصحيح لعدم ورود السنة بغير التكبير. قال: وحكمها فالصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك يعني كثيرة بفضل الله، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كذلك الإجماع، فقد إجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، ووجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني من أنكرها من المسلمين ممن يعيش بين ظهرين المسلمين فهو كافر. ده معنى قول المصنف معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يسع مسلم يعيش بين المسلمين أن يجهل وجوب الصلاة. يعني يقول لك: لا أنا ما أعرفش إن في حاجة صلاة. إزاي يا عم؟ تبو المساجد والأزنات والناس اللي طلع داخلة، إزاي تقول إن ما فيش حاجة اسمها صلاة؟ يخفى عليك الربا، يخفى عليك حرمة الزنا، قد يخفى عليك هذا، لكن يخفى عليك الصلاة؟ الجواب لا. قال: ومنزلتها من آكد الفرائض، بل هي أوجب الفرائض بعد الإيمان بالله. أوجب الفرائض بعد الإيمان بالله هي الصلاة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلحت وسائر العمل، وإن فسدت فسدت وسائر العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا أو أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لذلك قال وعلى هذا فمن أنكر وجوبها كان كافرا مرتدا، يعني حتى لو أقر قال لك آه في صلاة، صلاة الصلاة موجودة والمساجد موجودة والأذانات، بس الصلاة دي مستحب، اللي عايز يصلي يصلي واللي مش عايز يصلي ما يصلي، مش معلقوش حد. نقول له لا، هذا أيضا حكم العلماء على أنه كافر، لأن الرجل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا إيه؟ إلا أن تطوع. ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ قال 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال وإنما وقع الخلاف في من تركها تكاسلا، وهذا المتكاسل إما أن يتركها تماما لا يصلي أبدا حتى يموت، وإما أن يصلي أحيانا ويترك أحيانا. فالأول يشمله حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومعنى قد كفر كفرا مخرجا من الملة، وليس كفر دون إيه؟ دون كفر كما يقول البعض. لأن يقول الشيخ ابن عثيمين لا يعقل أن مسلم يعيش بين ظهراني المسلمين فلم ينشط لله مرة فيركع له ركعة من جمعة أو عيد أو صلاة في رمضان أو غير ذلك، أبدا فيش مرة كده صلى أي ركعتين في حياته، يبقى ده مش مسلم، ده كافر. قال ويشمله كذلك قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما الثاني فاختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال المصنف لا يكون كافرا لأنه ليس تاركا بالكلية، بل هو لم يحافظ عليها فهو تحت الوعيد وإن لم يحكم عليه بالكفر. قلت ويشمل حديث عبادة الآتي. طبعا يا إخوانا مسألة تارك الصلاة اختلف العلماء، فالجمهور على أنه فاسق، الجمهور على أنه فاسق، والحنابلة على أنه كافر، على أنه كافر. وجمع ابن القيم رسالة ماتعة اسمها الصلاة وحكم تاركها، ذكر فيها 25 دليلا من القرآن والسنة على أن تارك الصلاة كافر، على أن تارك الصلاة كافر. نعم. لا اللي لم يركع ركعة واحدة ده اللي بيتكاسل، إنما الحنابلة قالوا لو ترك صلاة واحدة حتى خرج وقته، صلاة واحدة تكاسلا، أما لم يركعش ركعة ده فهو إيه؟ متفقون عليه، متفقين على هذا. قال يعني هذا يعني لو تكلمنا وقلنا أن هذا الرجل مسلم، طيب ما علامة إسلامه؟ أن ندخل بالشهادة الإيمان، وقلنا أن لا إله إلا الله لها إيه؟ لها شروط، لها شروط، أن يقبلها بما جاء به وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لكن هو في مشيئة الله، هو في مشيئة الله، قد يغفر الله عز وجل له إذا أحدث توبة. ثم قال عدد الصلوات المفروضة، هذا لا خلاف به بين أهل العلم ولا نطيل فيه كلام، فإن فيه يعني إجماع وسنة أن الصلوات المفروضة 5 صلوات. وطبعا بس هو ذكر ليه ذكر هذه المسألة، لماذا ذكر هذه المسألة؟ لما أحدث الحنفية من خلاف فقالوا أن الوتر واجب، فقالوا أن الوتر واجب، والراجح أن الوتر أيضا مستحب، لكنه آكد النوافل بعد ركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء لما ظل يعرج بين الله وبين موسى من 50 إلى 5 صلوات، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50 ما يبدل، أي 50 في العمل و50 في الأجر. وأيضا قال يعني ذكر أثر عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لما نقل إليه أن يعني أبا محمد الأنصاري قال الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد، ومعنى كذب أي لم يتهمه بالكذب، إنما قال يقصد به أخطأ أبو محمد، يعني أخطأ في يعني كلام أن قوله أن الوتر واجب، وليس المقصود الكذب المعروف بيننا الآن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن طلحة أن أعرابيا جاء فقال يا رسول الله ماذا افترض علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات. إذن السنة والأحاديث بيّنت أن عدد الصلوات كم؟ 5 صلوات. ثم قال فضيلة الصلاة والترغيب في أدائها. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لماذا يعمر مساجد الله؟ لإقامة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي إن المساجد لم تبنى لشيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن قال وحديث أبي هريرة أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ومعنى الضرن الوسخ، يعني رجل يعمل صنايعي، يعمل فلاح، يعمل نجار، وكل يوم ينزل الترعة قدامه يغطس في النهر ويغير هدومه ويطلع كل يوم 5 مرات، كل 2 3 ساعات ينزل يغتسل ويطلع. آخر يوم ده هيكون عرقان وهدومه وسخة ولا يظل نظيفا؟ هكذا الصلوات يمحو الله بها الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة، وفي رواية ورمضان إلى رمضان، مكفرات أو كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. وكذلك لما جاء الرجل وقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات 5 وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء، أي إذا صلى 5 وأدى الزكاة وصام رمضان وقام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة، قال ثم ما؟ قال الصلاة، قال ثم ما؟ قال الصلاة، قال ثم ما؟ قال الجهاد في سبيل الله. أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول أفضل الأعمال الصلاة، الصلاة. وحديث ابن مسعود في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الصلاة على وقتها أو الصلاة لأول وقتها. ثم يعني قال أيضا فيما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. سبحان الله، أنت تصلي فيغفر الله لك الذنوب مع الوضوء، فإن بقي شيء غفره الله عز وجل مع الصلاة. ثم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله قال وذكر يعني آثار كثيرة، منها أنها من لم يصلي لن تنفعه أعمال يوم القيامة، من لم يصلي لن تنفعه أعماله من صلاة وحج، عفوا، من زكاة وحج وصيام وغير ذلك. قال: على من تجب الصلاة، أي شروط وجوب الصلاة. قال: الصلاة تجب على المسلم العاقل البالغ، ويشترط في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس. يبقى كم شرط؟ 5: الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الحيض وعدم النفاس. فلو كان الرجل كافرا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، ولو كان مجنونا أيضا لا تجب منه عليه ولا تصح منه، ولو كان دون البلوغ لا تجب عليه لكنها تصح منه. وكذلك المرأة إذا حاضت أي إذا بلغت فإنها تجب عليها الصلاة لكنها لا تصح منها حال حيضها. وقال: أما الكافر فلأنه حابط العمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله عنه أن يأمرهم بالتوحيد، فإنهم أطاعوا أمرهم بالصلاة. ذهب 54 يعني انا هعمل له شهاده، دول ساقين مش هتعمل لهم حاجه، ودول برضو ايه نساء. ماشي لحد هنا 50، دول الاثنين مش هعمل لهم شهاده ساقين، استاذنهم النهارده بخدمه. ماشي، عشان الشيخ اشرف مسافر يفوتهم بورسعيد. ماشي حبيبي، ربنا يبارك فيك. يلا شد حيلك كده، ربنا يقويك كده. دي إن شاء الله شهادات الإجازات بتاعت دورات إعداد الفقيه، يعني أرسلنا الآن شهادات الإجازات لمحافظة الشرقية، مسجد الحمد بأبو كبير، وأرسلنا الإجازات لمحافظة الغردقة، والآن نعد إجازات مسجد الفتح بمنشأة عباس، واليوم إن شاء الله تعالى نرسل إجازات محافظة بورسعيد، وتتوالى الإجازات تطرأ يعني إن شاء الله. فأبشر كل اللي امتحن وجينا امتحانه يعني نرسل له الإجازات إن شاء الله، وجاءتنا امتحانات الأسوان عبر البريد، وإن شاء الله هي في الكنترول الآن بتصحح، والأسبوع القادم نرسل الإجازات إن شاء الله أيضا عبر البريد، حتى لو كان معنا أحد على الغرفة يسمعنا من أسوان ممن ينتظرون النتيجة. قال: على من تجب. خلاص. قال: تنبيهات وملاحظات. قال يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن 7 سنين ويضرب عليها وهو ابن 10، لما ثبت في الحديث عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وطبعا أخونا الشهادات أو الإجازات بتعطى من الشيخ وحيد مباشرة، سواء هو اللي شرح الدورة أو حد من يعني مشايخنا اللي بيشرحوا في الدورات شرحها، يعني برضو بنعطيها منين؟ من الشيخ وحيد. فأبشر. قال إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض والنفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فإنه يجب عليهم آداء هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام لزمته هذه الصلاة، والراجح ما تقدم لظاهر الحديث. قال ولا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته قبل إسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله ويمحو ويهدم ما قبله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء الصلوات، ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فهنا نقول أن متى أسلم الكافر لا نقول له عليك أن تأتي بما فاتك من الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله واعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما ذكر الله تعالى في كتابه والعبد إذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر دل ذلك على تضييعه لحقوقها. وأما حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا فهو حديث لا يصح، والصلاة لا تزيد صاحبها بعدا، بل الذي يصلي أفضل من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا. يعني عايز يقول لك لا، حتى لو صلاتك وأنت مصر على الفسق أو الرجل مصر على معصية كشرب الدخان أو شرب المخدرات أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فنقول هذا يصلي حتى ويعني بل في الأثر ذكر للرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أو لبعض الصحابة اللي أذكر الرجل يصلي ويفعل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينتهي أو لعل ما تقول ينهيه يوما عما يفعل. يعني أنت بتقول بيصلي إن شاء الله الصلاة دي في يوم من الأيام ها يعني تجعله ينتهي من هذا الأمر. قال مواقيت الصلاة. قلنا المواقيت جمع ميقات، وهي القدر المحدود للفعل من الزمان. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء في الصلاة عدة أحاديث، أعلاها حديثان، حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو. أما حديث جبريل فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في أول يوم فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. ومعنى زالت الشمس أن الشمس في وسط النهار تكون في كبد السماء، يعني في النص، تمام؟ فلما زالت أي إيه؟ أي مالت جهة الغروب، ومنه أزيل الجدار أو مال الجدار، أي يعني مال عن استقامته. فالشمس في وسط النهار تكون يعني في وسط السماء فتميل إلى الغروب فيبدأ وقت الظهر. قال ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر فقال حين برق الفجر أو قال سطع الفجر فقال يعني قم فصله، فقام فصلى الفجر حين سطع. قال ثم جاءه من الغد، يبقى جاله كده كم صلاة أخونا؟ كم صلاة؟ 5، بدأ بالظهر وانتهى بالفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. يبقى وقت الظهر بيبدأ منين؟ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. قال ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. يبقى من مثله إلى مثليه، ده صلاة العصر. قال ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، امتى؟ عند غروب الشمس. قال ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء. شك الراوي هل قال ثلث الليل أو قال نصف الليل. ثم جاءه حين أصفر جدا، أي أوشكت الشمس أن تطلع، فقال قم فصله، فصلى الفجر. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت. طيب، حديث عبد الله بن عمرو وسع المسألة شوية في بعض الصلوات، وسع المسألة في بعض الصلوات، فقال ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. يبقى الظهر زي ما من الزوال إلى إيه؟ إلى مثل. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. يبقى وسع المسألة في العصر إيه؟ حبتين. كان حديث جبريل لحد مثليه، وحديث عبد الله بن عمرو ما لم إيه؟ تصفر الشمس. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، فوسع إلى قبل العشاء. قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. قال تنبيهات: الأول يسمى حديث إمامة جبريل، والثاني قال ابن عبد البر. قال جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو من قيام رمضان. ثم بدأ يفصل المصنف حفظه الله في بيان أوقات الصلاة بالتفصيل. قال ووقت صلاة الظهر. لماذا بدأ بالظهر يا شباب؟ أول صلاة إيه؟ لأنها أول صلاة جاءه جبريل بها. قال من الأحاديث المتقدمة يتبين أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثل، أي مضافا إليه الظل يكون الذي يكون عند الزوال، وهذا الظل يختلف بحسب اختلاف البلاد. اللي احنا بنسميه يا شباب الفي، نسميه الفي. مثلا عند خط الاستواء ما فيش في، ليه؟ لأن الشمس تكون عمودية على الايه؟ على الأرض. طيب كلما بعدت عن خط الاستواء كلما زاد الايه؟ الميل، لأن عند خط الاستواء الليل يساوي النهار مثله تمام، صيفا وشتاء وخريفا وربيعا، طول فصول السنة الليل قد الايه؟ قد النهار، لأن الشمس بتطلع في نصف الكرة الأرضية، تشرق وتغرب، تشرق في نصف القطر. كلما يبعد الناس عن خط الاستواء كلما قل النهار وطال الليل باختلاف الصيف والشتاء. احنا في جو معتدل نبعد شيئا يسيرا، لذلك ممكن تفرق 3-4 ساعات، ممكن تفرق ايه 3-4 ساعات في المنطقة كلها بين طول النهار وقصر الليل. الآن مثلا الليل كم ساعة؟ على اعتبار الغروب 7 والشروق 5، تمام؟ يبقى الليل كم ساعة؟ 10 ساعات. والنهار كم ساعة؟ 14 ساعة. يبقى الفرق كم ساعة؟ 4 ساعات. تنزل شوية بعد شوية هتلاقيها 3 ساعات، بعد شوية هتلاقيها 2 ساعة، بعد شوية هتلاقي الليل قد النهار. يبقى ده 6 وده 6، الشروق 6 والغروب 6. بعد شوية هتلاقي اما ندخل في الشتاء كده الشروق 7 والغروب 5. بقى العملية انعكست عن الصيف، بقى الليل 14 ساعة والنهار كام؟ 10 ساعات بس. لذلك العلماء يقولون ايه؟ لان العلماء في سواء احنا او السعودية او المشرق او المغرب كده على خط واحد، تمام؟ يقولون لان البعد عن خط الاستواء بخطوط العرض لا بخطوط الايه؟ الطول، تمام؟ فالعلماء يقولون ان الشتاء غنيمة المؤمن، ليله طويل فيقوم ونهاره قصير فيصوم. طيب هنا بالنسبة لمصر ترتفع بالنسبة للقطب الشمالي مثلا، هنا تبص تلاقي مثلا النهار 23 ساعة والليل ساعة واحدة أو ساعتين. الساعة دي محتاج ان انت تصلي فيها المغرب والعشاء وقيام الليل والفجر وبعد كده ايه؟ صلاة النهار. وعلى العكس في فصل الصيف او في فصل الشتاء النهار ساعة واحدة بس والليل 23 ساعة، فكلما بعد. طيب انا هنا في مصر احنا بنقول الموضوع ده كله ليه؟ عشان اوصل بيك لفيء الزوال. يعني ايه فيء الزوال؟ يعني انا لو وضعت الكتاب ده ساعة اذان الظهر كده ووقفته مش هلاقي مالوش ظل، لابد ان يبقى له ايه؟ ظل، يسمى فيء الزوال. يعني الظل الان الكتاب ده لو حطناه في الشمس تلاقي الظل بتاعه قد ايه؟ قده 10-15 مرة، يبدا كلما ارتفعت الشمس كلما قل الايه؟ الظل، حتى تصل الى كبد السماء. الشمس عندنا ما بتطلعش من نصف السماء، بتطلع من ورا شويه من هنا كده، يعني بتسيب 5 سم. 5 سم دول فوق بيعملوا زي سنت تحت، يبقى فاضل للايه؟ للظل ده سنتي. وبعدين يبدا هنعتبر الكتاب ده طوله 20 سم وفيء الزوال 2 سم. يعني ايه؟ يعني الشمس يبدا يقل يقل يقل لحد مسافه ويبدا يطول تاني. المسافه دي اخر وقت الظهر الزوال. يبقى احنا عندنا ده 20 وفيء الزوال 2 سم، يبقى وقت الظهر ينتهي بعد كام سنتي؟ نقيس ال 20 وال 2 سنتي اللي كانوا عندنا في الاول بقى 22 ايه؟ سنتي. ده إيه؟ لذلك قال فيء الزوال مضافا اليه الظل الذي يكون عند الزوال، وهذا الظل يختلف بحسب اختلاف البلاد زي ما قلنا كده. ثم قال الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحار. طبعا يستحب التعجيل بالصلاة في أي وقت، حب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة لأول وقتها أو في أول وقتها. طيب ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. طبعا عند شدة الحر يستحب تأخير صلاة الظهر، ويعني العلماء بعضهم قال هذه العلة الآن انتفت، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بلا سقف، كان بلا إيه؟ بلا سقف، اللهم إلا عريشة للنبي صلى الله عليه وسلم يستظل بها عند الخطبة، وبعد ذلك يعني كانوا يصلون على الحصباء. فكما يقول أنس كان يضع أحدنا كمه أو ثوبه فيسجد عليه من شدة الحر. قال وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، ويسن لهن الإبراد في صلاة الظهر عند شدة الحر لعموم الخطاب أبردوا. طيب بعض العلماء قال لك لو انتفت العلة ينتفي الأرض، يعني احنا مكيفين المسجد، مسجد مكيف، ها؟ أو البيت مكيف والمرأة هتصلي في البيت، لكن الجو برا حر، تبرد ولا لا تبرد؟ الجواب لا، لا تبرد، ينتهي الأمر. ثم قال وقت صلاة العصر، قال ووقت صلاة العصر، طيب نقف هنا عشان ننتهي عند وقت صلاة العصر حتى لا نجور على الأصول. نعم. من ارتد ثم تاب، تاب وليس أسلم. مش ما اسمهاش أسلم، تاخد بالك، ارتد ثم تاب، لأن لو لم يتب قتل، أنت فاهم إزاي؟ نعم. ها ما هو لو قتل ردة بقى يبقى كده مات كافر، نحكم بإيه؟ بكفر. لكن الذي ارتد يا إخواني لا نحكم بكفره إلا بعد أن يستتاب، فإن تاب فنقول ارتد ثم تاب، وهذا باتفاق العلماء. لكن لو لم يتب قتل ردة فهذا نحكم بكفره، فننسحب عليه الآية فيمت وهو إيه؟ كافر. الذي قتلناه هذا مات كافرا فيموت، فهذا الذي ارتد ثم تاب الراجح من أقوالان لأهل العلم، والراجح أنه إذا تاب عاد ما كان له من العمل، يعني لو كان حج يجزئه ولو كان صام رمضان، لكن يبطل العمل المتلبس به. فإن كان صائما يلزمه إعادة هذا اليوم، وإن كان متوضئا يلزمه الوضوء مرة أخرى كما قال أهل العلم. يبقى العبادة المتلبس بها تبطل، لكن اللي فرغ منها لو أصر على الردة وقتل حبطت لا تنفعه، تمام. لكن لو تاب جلس مع أحد العلماء وذكره بالله زي محمد اللي تنصر، تمام، وكانوا جايبينه وبقول لك أنا طول عمري بكره الإسلام، قاموا جايبين له فيديوهات إن هو كان في المظاهرات اللي كانت يعني طلعة للي كانوا بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ده ولا مش أنت؟ ما ردش. طبعا هذا لو في بلاد الإسلام لا أخذ فحبس حتى يستتاب، يؤتى له بمن يلقنه الحجة. مين يا ابن اللي عندك شيخ معتبر؟ قال لك الشيخ فلان، هاتوله الشيخ فلان. أنا ما عنديش حد من الرجالة دي خالص، لا أزهرية ولا سنية ولا سلفية ولا واحد فيكم، خلاص نجيب له القاضي أو المفتي يقيم عليه الحجة، تمام. لكن لو قال لك أنا مش معترف بالمفتي ده، أنا عايز الشيخ فلان الفلان، نجيب له الشيخ فلان الفلان اللي هو عايزه، تمام، يقيم عليه الايه الحجة ممن يفهمه مثله. ارجع يا ابن، ارجع يا ابن، يو اتنين تلات اربعة اسبوع اتنين، فيش مشكلة على حسب. يا عم ما تتعبوش نفسكم، الموضوع خلصان معاي. طب نجيبه نعذره، نجيبه نعذبه، نجيبه نقول له خلاص هتقتل، هيه هتتوب بقى ولا تقتل لما رأى السيف؟ قال تبت إلى الله وندمت. هو الواحد ما يعرفش يهزر في البلد دي؟ لا طبعا. تمام. فنقول يستتاب ولا يشترط 3 أيام، لكن ممكن يزاد عليه، لكن اختلفوا فيما دون 3 أيام، والراجح ألا يقل المدة عن 3 أيام. أين وقفنا؟ في الأصول الاستحباب. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ما زلنا يعني نتكلم في بيان الأحكام التكليفية. قال: الحكم الثالث الاستحباب. الاستحباب قال هو طلب الفعل لا على وجه الحتم والإلزام. قال هو طلب، خرج بذلك المكروه والمحرم. الفعل لا على سبيل الحتم والإلزام، خرج الواجب والمباح. لما قال طلب الفعل خرج المحرم والمكروه والمباح، لأن قلنا أن الواجب والمستحب طلب، والمباح والمكروه والمباح تخيير، والمكروه ها والمكروه والحرام كف. يبقى ده طلب فعل والآخر طلب إيه؟ كف. قال: ويعبر عنه بالسنة والنفل والنافلة والفضيلة والرغيبة والتطوع والند. طيب، هذا تعريفه. أما حكمه، اكتب: يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وإن كان ملوما. يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب فاعله تاركه وإن كان ملوما. قال: ومن علامات المستحب أن يثبت الشرع على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرء من جراء تركه. طيب، قال: ويدل الشرع للمندوب بأمور منها الترغيب في الفعل، نحو حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى استحباب ايه؟ طب لو واحد ما تعلمش القرآن الآيات يقوم بها دينه يأثم؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الايه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى استحباب تعلم الايه؟ العلوم الايه؟ الشرعية. والمقصود بيفقهه في الدين يا اخواننا كل علوم الدين، مش بس علم الفقه، لا، علم الفقه وعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم القرآن، سائر علوم الدين. تمام. قال: أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الكلام إلى الله أربعة. أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت. قال: خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. يبقى الايه؟ ترغيب على حفظ الايه؟ الصف الأول. تمام. قال: ذكر الثواب عليه، نحو حديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ومن الأول قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، أو قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل دي أمور تدل على استحباب فعل إيه؟ هذه الأشياء. قال الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب نحو حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وهذه قرينة صارفة بأصل النص، يعني في نفس الإيه؟ النص. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء. هنا القرينة الصارفة عن الوجوب في النص ولا في نص آخر؟ في نفس النص. قال وقد تكون القرينة صارفة بنص آخر، تمام؟ كقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وغسل الجمعة واجب على كل مسلم. هذا الحديث صرف وصارف لكن ليس في نفس النص ولكن بنص آخر، فقوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. كذلك من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى هنا أمر وجاءت قرينة صرفت الأمر عن من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب كصوم يوم الاثنين والخميس، لما سئل قال ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه؟ وصائم. كصوم يوم عاشوراء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكتكراره للعمرة صلى الله عليه وسلم. كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أربع عمرات كلهن في ذي القعدة. طيب العمرة الأولى نقول واجبة، لكن ما زاد على ذلك فهو إيه؟ مستحب. يبقى نقول أن إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وثبت أنه يتقرب به إلى الله كالنوم على جنبه الأيمن، تمام؟ يبقى استحباب النوم على الإيه؟ على الجنب الأيمن. لكن هناك أفعال تأتينا في السنة اسمها أفعال جبلية، أفعال إيه؟ جبلية. والأفعال الجبلية هي التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس تعبدا، كالنوم على الحصير. هل يستحب الآن إن احنا نجيب حصير وننام عليه ونقول دي سنة؟ الجواب لا. أو كركوب الناقة، هل يستحب الآن إن احنا نسافر ونركب الناقة؟ الجواب لا. فهكذا ما لم يثبت أنه يعني وبالمناسبة قبل أن أنسى، يعني كنت يعني أفكر في أن يعني نتجاوز عن كتاب الصلاة في الفقه ونبدأ يعني من الأسبوع القادم في بيان أو نشرح كتاب الصيام، ما رأيكم؟ اللي موافق يرفع يده. خلاص يبقى من الأسبوع القادم إن شاء الله تمام المنة. أيضا الصيام في المجلد الثاني تقريبا، فإن شاء الله الأسبوع القادم تجيبوا المجلد اللي فيه كتاب الصيام لنأخذه من تمام المنة إن شاء الله، حتى نعرج على هذا الأمر. طبعا لأن الكتاب معانا، وإلا فنحن الآن يعني في صدد شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام، فلو وجدنا الهمم نشطت يوما لأعطيناه في مجلسين أو ثلاثة من بعد الفجر إلى الساعة التاسعة، اللي هو الجامع لأحكام الصيام. فضلنا زي ما احنا، يبقى ناخد ايه كتاب الصيام من ايه من تمام المنة. خلاص خلينا في كتاب الصيام من تمام المنة، واحنا ان شاء الله تعالى لعلنا يعني بعد دورة الشيخ رمضان الاسبوع القادم في سيدي سالم، هتبقى يوم الاثنين مش ده الاسبوع القادم لسه، القادم يوم 11/7، احتمال نعمل يوم يوم واحد ان شاء الله لو تم، هنعلن هنا في مجلس الشيخ يوم واحد من الفجر للمغرب نشرح الجامع لأحكام الصيام كله في يوم واحد، يبقى خلصنا بفضل الله في يوم واحد، ربنا ييسر الامر ان شاء الله. ولو حد مش فاضي او كده احنا بنشرحه ان شاء الله، وهو موجود على موقع مسجد الحمد، موجود شرحنا مجلسين، والشيخ نور برضو شرح مجلسين، ويمشين فيه ان شاء الله كل يوم حد بعد العصر للعشاء. نعم، الشيخ احمد حطيبة حفظه الله، كتاب بصراحة كتاب ماتع، يعني احنا ما نقوله مثلا اقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني واقرأ احكام الزكاة لمين، في كتاب في الزكاة حلو قوي للقرضاوي، دعك من العقيدة ودعك من الفتاوي ودعك من الكلام، انا بتكلم في الامور الايه الفقهية. ايوه، عشان ما حدش ايه يبرق لي كده ويقول لي ايه القرضاوي عليه من الله ما يستحق، يا ابن انا مش دعوة انا بتكلم في المسائل الفقهية. وكتاب في الجنائز للشيخ الايه الالباني رحمه الله، وفي برضه احكام الجنائز للشيخ محمد حسان كتاب طيب، وفي الغسل والكفل للشيخ العدوي كتاب محترم، وفي الكتاب برضو بتاع الشيخ المصري رحلة للدار الأخيرة جايب فيه شوية حاجات كويسين. حاضر. وفي في الصيام الجامع لأحكام الصيام، وفي أعلى منه بقى لعلو الهمة اللي هو عالي الهمة نداء الريان، نداء الريان للشيخ العفاني حفظه الله، ثلاث مجلدات، جيب بقى صيام الحيوان وصيام الطيور وصيام الإنسان وصيام الأمم السابقة وصيام الحجر والشجر وكل اللي يخطر على بالك إن شاء الله، كتاب ماتع فعلا، ورمضان والقيام والصيام. نعم، ها الشيخ مين كتاب ايه فين هو فين هو الكتاب ده اسمه ايه لمين عوض ايه انا لم اره يعني عشان كده انا ما اتكلمتوش، ابعت لنا نسخه ان شاء الله شراء وليس هذه. هو ده اللي انت بيذكره؟ تمام، قراته شيخ سعيد؟ تمام. ايضا خلاص، يبقى لو يمكم كده اتحفنا بنسخه ان شاء الله. ايضا نقول بالنسبه للصيام كتاب الجامع لاحكام الصيام للشيخ احمد حطيبه كتاب طيب جدا. في الحج قلنا صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، في البيوع محتاج لك كده ايه للشيخ الالباني رحمه الله. الشيخ مين برضو ده الجامع لأحكام الحج برضو ممتاز، بس ميزة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني انه بياخدك كده بطريقة ايه، بياخدك من الميقات من البيت للبيت يعني. اما طريقة الشيخ احمد حفظه الله عايز طالب علم عالي الهمة شوية يكون ايه يكون سمين شوية كمرحلة ثانية، انما انت مجرد ما تقرأ صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني تبقى تمام. طيب، قال بما يثبت ما يثبت به المستحب. قال يرى بعض الفقهاء التساهل في إثبات الاستحباب فيثبتون النوافل كصلاة التسبيح بالأحاديث الضعيف. اكتب الراجح أن أحاديث صلاة التسبيح حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني من طريقين رحمه الله، ونوافق المصنف في الجزئية الثانية أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل، لكن العلماء قالوا لفعل المستحب فوائد، لفعل المستحب فوائد، من فوائد فعل المستحب ها من يقول لماذا نفعل المستحب إذا ما كناش هنعاقب؟ ها أحسنت، التقرب إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى فعل المستحب سبب في محبة الله للعبد، عايز ربنا يحبك أكثر من الايه من النوافل، لكن تتقرب إلى الله بالفرائض هذا أحب شيء إلى الله عز وجل. طيب، أيضا جبر الخلل الذي قد يعتري العبادة، كما قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملون به الفريضة. أيضا العلماء يقولون أنها يعني سياج يقل فرائد من النقص، يعني زي ما يقول شيخنا الشيخ الحويني رحمه حفظه الله قال لو أن رجلا يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويعني الصيام الراتب كعشراء وتاسعاء وعرفة وست من شوال وغالب المحرم وغالب شعبان، أتراه يفرط في رمضان؟ رجل ده يفرط في رمضان؟ أبدا. أو واحد يصلي قيام الليل و12 ركعة راتبة والضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء ويعني ركعتين بعد طلوع، أربع ركعات في أول النهار وأربع قبل العصر وقبل المغرب وبين كل أذانين يصلي، أتراه يفرط في الفريضة؟ الجواب لا. لذلك قال هي يعني كأنها سياج تقي الفرائض من النقص والأمور. قال تفاوت المستحبات، أخذنا أن الواجبات تتفاوت كذلك المستحبات تتفاوت. قال فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت، فالوتر وركعة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا. نعم، المسافر يستحب له أن يصلي ركعة الفجر وأن يصلي ركعة الوتر أو يصلي ورده من الليل كما كان يصلي، وغير ذلك من نوافل الصلوات القبلية والبعدية فإنه لا يشترط أن يعني يصليها. قال أيضا وهذا يدل على أنهما أشد تآكدا، وهناك سنن رواتب كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر، وهي سنن مؤكدة، يعني زي الايه زي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر. من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في في الجنة. قال ويعني هناك نوافل ذوات أسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف ويعني ركعتي سنة الوضوء وركعتي ويعني نأخذ من ذلك صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستخارة وصلاة يعني الاستسقاء وصلاة، وهذه الصلوات كلها نوافل فتترتب لا يعني تستوي كلها. ثم قال وصوم عاشوراء وعرفة كذلك في الصيام يتفاوت، فأعلى الصيام وأحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، كذلك يعني صيام الأيام الواردة يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين ماضية وباقية، يوم عاشوراء أن يعني يكفر ذنوب سنة، ستة من شوال يعني كصيام الدهر، كذلك يعني ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، أيضا الاثنين والخميس يأتي في المراتب ترتيب في الايه تتفاوت. تتفاوت. فيعني هناك قال وهناك نوافل مطلقة تفعل عندما ينشط لها المرء وإن تركها فلا حرج، كالصيام، رجل يصوم واستحب أن يصوم لله عز وجل فأخذ غالب المحرم أو أخذ غالب شعبان فهذا لا حرج، فإن تركه لا حرج وإن صامه فلا حرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يفطر حتى نقول لا يصوم، ويصوم حتى نقول لا يفطر. كذلك قال لكن إذا فعل مستحب فالأفضل له أن يداوم عليه، فالأفضل له أن يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال وأما السنن المؤكدة فإن تاركها تاركها المداوم على تركها ملوما، كمن ترك صلاة الجماعة كلية على القول بسنيتها، وأكتب هذا قول الجمهور، والقول الثاني أنها واجبة على الأعيان، والقول الثالث أنها واجبة على الكفاية، والقول الرابع أنها شرط في صحة الصلاة، والقول الخامس أنها يفاق القول فن صلاة الجماعة. فسبعة أقوال، سبعة أقوال في حكم صلاة الجماعة. لا، الجمهور بالاستحباب. قال ونقل عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه قال في من يترك الوتر أنه رجل سوء. ثم قال الحكم الرابع الكراهة، الكراهة المكروه يعني المبغض، الايه المبغض، قل لك فلان ده انا بكرهه انا ببغضه، صح؟ يبقى المكروه يعني المبغض. قال وهي مقابل الاستحباب، وهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. يبقى هناك في الواجب والمستحب كان يقول طلب الايه طلب الفعل، وفي الحرام والمكروه قال طلب الترك او الكف او النهي. يعني هي ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام. طلب الترك طلب يبقى خرج التخيير، الترك خرج الواجب والمستحب، لا على سبيل الحتم والإلزام خرج الايه المحرم. اكتب حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وان كان ملوما، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وان كان ملوما. يعني رجل تكلم اثناء قضاء الحاجه هذا يكره لكنه لا يأثم، رجل عبث في الصلاه هذا يكره، رجل صلى في ثوب معلم هذا يكره لكن الصلاة صحيحة، يأثم؟ الجواب لا. قال ومن علامات الكراهة أن يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا للفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمين؟ لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة، أعلى الجنة دي إيه؟ في الدوس الأعلى، وفي الدوس الأعلى من اللي هيبقى فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فقال وزعيم ببيت في ربد الجنة لمن حسن خلقه، لمن ايه في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال إيه؟ أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا يعني كلما يعني كانت الأخلاق حسنة كلما يعني دنوت من النبي صلى الله عليه وسلم. تحريمه أو إباحته. فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واحد بيسألك سؤال وانت مش متأكد من الإجابة ما تجاوبش، قل له ايه؟ لا أدري. تمام؟ الجواب عندك بس انت يعني مش متيقن. تمام؟ يبقى لا تقع. قال وقد يطلقون المكروه أيضا على المكروه أيضا على ترك الأولى، أي ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه، كالصلاة بغير أذان ولا إقامة. رجل أراد أن يصلي فدخل المسجد فوجد الناس قد صلوا، أو دخل جماعة المسجد فوجدوا الجماعة الأولى قد انتهت. هؤلاء يستحب لهم أن يقيموا، يستحب لهم أن يقيموا الصلاة لأن المسجد إيه؟ أذن فيه. فلو وجدوا مسجدا مغلقا لم يؤذن فيه والأذان قد مر منذ نصف ساعة وأرادوا أن يصلوا جماعة، يستحب لهم أن يؤذن أحدهم لكن يسمعهم، افتحش بقى الميكروفون ويأذن، لما يؤذن أذان يسمعهم ثم يقيم لهم ثم يصلي. إيه الدليل؟ ها؟ أيوة، بعدما طلعت الشمس. أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغزوة وقال من يكلأنا الليلة؟ قال بلال أنا يا رسول الله. بلال واقف قال له خلاص إذا برق الفجر فأيقظنا. بلال عشان ما ينامش فاضل واقف، بس واقف كده استند على الراحلة، سند كده على الرحل هو واقف، ما فيش خمس دقايق وبلال يعمل ايه؟ نعم. قال فما أيقظهم إلا حر الشمس. وأول من استيقظ من؟ لا، عمر رضي الله عنه. وكانوا إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظوه حتى يستيقظ. فلما استيقظ عمر جعل يكبر الله أكبر، المهم عايز ايه؟ صح النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا حدث يا بلال؟ ايه اللي حصل؟ اخذني الذي اخذكم، نمت زيكم. قال طب يلا، امر بالرحيل، يلا من المكان ده، المكان ده فيه شيطان. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا ثم نزل فامر بلال فاذن ثم اقام. ده الشمس طلع برضه ايه؟ اذن. هذا استحبابا لا وجوبا. طيب عم الشيخ انا اذنت في الشباك وبعد ما اذنت بخمس دقائق الكهرباء قادت، ممكن اعيد الاذان؟ اه، عشان الناس كلها تسمع. لا باس، استحباب وليس وجوب. طيب انا جيت متاخر، المسجد كان مقفول والمفتاح ضايع، على ما فتحنا فات خمس دقائق وفي القرية ثلاث أربع مساجد أذن وأذن، آه مفيش مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث ينادى بهن، وأنت هتنادي على الناس. فالمسألة فيها سعة. طب يا عم الشيخ أنا مستعجل ورانا مشوار وعايزين نسافر، ممكن قبل الأذان بخمس دقائق نأذن ونصلي؟ الجواب لا. ها؟ لا مش آه، خلي بالك. تمام؟ قال أدلة أو يدل الشرع للكراهة بأمور منها. قال ذكر الثواب على ترك الفعل وعدم دليل على التحريم كما تقدم في حديث أنا زعيم. أنا زعيم يعني أنا إيه؟ أنا ضامن، أنا ضامن لمن ترك المراء وإن كان محق. معنى كده أن المراء مش حرام لكنه مكروه، لأن ما فيش دليل على إيه، ومعنى المراء اللي هو إيه؟ الجدال. تمام. قال النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب نحو النهي عن الحديث بعد العشاء، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها. حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. عن التحريم، أنا قلت على الوجوب، لا هي عن التحريم، نهي عن التحريم. صرفة، صرفة الفعل ذكر الثواب صرفة عن التحريم، النهي مع القارنة الصرفة عن التحريم نحو النهي عن الحديث بعد العشاء. أحسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، ثم جاء في ليلة صلى الله عليه وسلم فجلس فقال بعدما صلى العشاء أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، فلا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. حديث متفق عليه. هذه من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الخضر ميت وليس حي كما يزعم الصوفية. نعم، يعني هو دلوقتي قاعد في البحر ولا في الأرض؟ يعني نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع عائشة بعد العشاء في قصة حديث أم زرع، لما جلس وقصت عليه الحديث. لذلك رخص العلماء في الحديث بعد العشاء في 3 أمور: في طلب علم، ومؤانسة ضيف، وحديث مع زوجة وأهل. يبقى إيه؟ تقعد تتكلم مع العيال ومع الزوجة، أو تطلب العلم، أو تسامر ضيف نزل عليك. قال ومن علاماته أيضا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم، كما في حديث إني لا آكل متكئا. إني لا آكل متكئا، الاتكاء، ما هو الاتكاء؟ ها؟ طيب. قال الخطابي الاتكاء أن يضع وساده ويجلس عليه، ده الاتكاء. وقال النووي أن يجلس مائلا على جنبه، وهو الصحيح. طب خلي بالك، انت ممكن تاكل متكئ، صح؟ لا يا عم الشيخ، انا اعمل شيء مكروه. طب ما فيش مرة كده بعد ما شبعت كده قعدت وكوعت على المسند وقعدت تاكل شوية عنب ولا حبيتين تمر ولا اي حاجة؟ حصلش مرة دكتور؟ تحصل كتير. الواحد بيكوع كده يريح ويبدا يأزأز في الايه، في التمره ولا. خلي بالك، ما هو اكل، اكل ولا مش اكل؟ ان شاء الله حتى لو هتأزأز ليه، اكل ولا مش اكل؟ فخلي بالك من المسائل دي، باش تبقاش سني وتقع في المكروه. قال الحكم الخامس، ولا نكتفي؟ نكتفي، نكمل الكراهه. ها طيب، نكمل إلى أن يصل الشيخ إن شاء الله. قال الخامس الإباحة، ولا وهي التخيير بين الفعل والترك. الإباحة وهي التخيير بين الفعل والترك. المباح لغة المعلن، أو المأذون فيه. قال: ومن علامات كون الفعل مباحا ورود الدليل برفع الاسم والثواب عن كلتا حالتي الفعل والترك. يعني العلماء عرفوه أيضا بهو ما استوى طرفاه، ما استوى طرفاه. وقد يعبر عنه بالحلال والحل والمطلق والجائز. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه، حكم الصيد يا أخوانا في البحر مباح، انك تجيب صنارة، تجيب شبكة، تجيب غزل، مباح، تمام. طيب حكمة أكل صيد البحر ها أيضا مباح، عايز تأكل سمك كل، عايز تأكل بوري كل، شبار كل، اللي انت عايزه، تمام. كل الحيوانات التي تعيش في الماء حلال الأكل، اسمه كلب البحر، اسمه ايه يا شيخ أشرف، أسماء الأسماك بتاعة البحر، خنزير البحر ده لا يعيش إلا في الماء، لو لا يعيش إلا في الماء يؤكل، حوت، عقرب، كابوريا، جمبري، ده القرش ده أحلى أكل، ها؟ حتى لو كانت لها نبتة تفترس به برضه حلال الأكل، لو أكلها يضر الإنسان خلاص يبقى لا يجوز من باب المضرة وليس من باب التحريم. اللي بتعيش في الماء والبر زي التمساح مثلا كده لا يجوز أكل، لأنه يفترس بإيه؟ بنار. زي الضفدع ممكن تعيش في الماء وتعيش في الأرض. لا، إذا غلب جانب البر، ما يعيش في كليهما غلب جانب البر فيحتبق عليه أحكام البر أقرب، لأن الله عز وجل قال: أحل لكم سمك البحر، صح؟ لا، طب قال صيد البحر وطعام، كل صيد من البحر إيه؟ حلال الإيه؟ الأكل. اللي عايز يحرم أي حاجة يعمل إيه؟ يأتي بدليل، يأتي بدليل على تحريم أن هذا النوع من الأسماك. السمك ده حرام ليه؟ لأن ثبت طبيا أن هذا السمك إذا أكله الإنسان يموت، خلاص، من باب إيه؟ لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى الإيه؟ إلى التهلكة، تمام؟ نعم. يعطونا السمك إيه؟ أولا يا إخواني بس مسألة مهمة عايز يعني تاخدوا بالكم منها، إن السبلة اللي بيحطوها للمزارع، كتير من الإخوة بيسأل حكم السبلة دي. أولا السبلة دي طاهرة، هذه السبلة إذا كانت للدجاج أو للبط أو للأوز أو كل ما عدا سبلة الخنازير والحمير فكل السبلات طاهرة، يعني اللي بيجيبوها من مزارع الدواجن دي سبلة طاهرة الأصل، ليه مش حيوان مأكل اللحم رجيعه وبوله طاهر؟ طيب يبقى الدجاج مأكل اللحم ولا غير مأكل اللحم؟ يبقى لو حط سبلة من سبلة الدجاج مزارع الدجاج لا بأس. الإشكال لو الروض، الإشكال لو وضع من مزارع الخنازير، هتأخذ حكم الجلالة، حكم الإيه؟ الجلالة. يعني لو أكلت وانتهت السبلة وقعد السمك اسبوع اتنين تلاتة لحد ما تغير فهو في بطني ايضا ايه؟ حلال، تمام؟ اشكال. والشيء المحرم هو ان يصطاد بالدجاج الميت، بيلم الدجاج اللي ميت في المزرعة وبعدين يحطه في الشباك فيصطاد بالقراميط، تمام؟ هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. طيب القراميط اللي اصطادها دي قال العلماء تأخذ حكم الجلالة، ياخدها ويحبسها في ميه ويحط لها اكل لمده اسبوع ولا ثلاثة ايام وبعد ذلك ياكلها ولا حرج في ذلك، لكن الفعل اصلا لا يجوز. طيب وطبعا مش فاكر بعض اخواننا كان اتكلم وقال ان الشيخ الحواني اجاز، قلت له اساله تاني، كان ساله سؤال عام فرجع ساله تاني فقال ايضا لا يجوز، ولا لا يجوز شراء الفراخ الميته من المزارع، ثانيا اذا اشتراها لا يجوز ان هو يصطاد بها الايه الاراميط. طيب يبقى احنا قلنا كل ما يعيش في الماء حلال الايه الاكل للايه، احل لكم صيد البحر وطعامه. قال يعني انت بتصطاد، طلعت الصناره كده حاجه ما انتش عارفها اول مره تشوفها، تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ طب ايه رايكم في حكم اكل الاستاكوزي، يجوز ولا لا يجوز؟ استاكوزي بر نائيه، ها سرطان البحر، سرطان البحر ده والله لم يعيش في الماء فقط يؤكل، ايه اللي عشان اسمه سرطان يعني؟ من باب اسمه سرطان ولا من باب ايه؟ اذا كان لا يعيش الا في الماء يؤكل. طيب قال ويدل على الاباحه امور، منها لفظ احل لكم كالايه احل لكم صيد البحر واذنت لكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأزن في الخيل، وأزن في الخيل، فيجوز أكل الإيه الخيل، حكم أكل الخيل مباح، عايز تأكل كل، مش عايز تأكل تقول أنا لا أجد إيه بأرض قومي فأجد نفسي تعافي خلاص، لكن ما تقولش حرام يجوز. ها والخيل كله كله مش ربع، ولا فيه ربع نجس؟ لا. وفي البخاري تقول أسماء نحرنا فرس ونحن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، يبقى ما كانش ضرورة، عشان واحد يقول لك ايه أصل ده إذن ضرورة، لا من تمام. قال ولا جناح عليكم أو غير ذلك مما يؤدي المعنى سواء ورد في القرآن أو السنة، ومثله أمر الإباحة كقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا، حكم السعي في الأرض مباح، المشي والعمل مباح. قال وإذا حللتم فاصطادوا، مع أن فاصطادوا أمر إلا أنه عاد لما كان قبل الحظر، يبقى الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبله. حكم الصيد يا أخوانا قلنا حلال، يبقى الأمر بالاصطياد ليس على الوجوب إنما على الإباحة، لا مش على الاستحباب، على الإباحة. قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة مع عدم القرينة المجردة المرجحة لجانب طلب الفعل أو طلب الترك، وإحنا قلنا قبل كده الأفعال الإيه الجبلية كركوب الناقة والنوم على الحصير ويعني مثل هذه الأمور، لكن أصل الفعل مباح لكن صفة الفعل إيه مستحب، صفة الفعل مستحبة كصفة النوم، وده هناخدوه في الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أصل الفعل جبلي لكن صفته سنة. أصل الأكل كما يأتينا. قال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على فعل أمر إذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى فلم ينكر فعله، ولم يكن فيه إمارة الوجوب أو الاستحباب، زي إيه؟ زي لما وضع الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ضب حيوان وضع على المائدة، النبي صلى الله عليه وسلم رايح يمد ايده اخبروه قالوا هذا ضب مشوي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، اول ما قال ضب رفع يده. قال خالد بن الوليد يا رسول الله احرام هو؟ قال لا. ولكني لا أجده بأرض قومي فأجد نفسي تعاف عشان مش واخدين على أكل. فهدو لك يا أنتوا يا مصريين بتاكلوا الأراميط، في حد بيأكل الأراميط؟ تاني المصري يقول لك أنتوا يا فلان بتاكلوا الخيول، حد بيأكل الخيل؟ بص تلاقي لما رحنا الصعيد في الأقصر وأسوان جابوا لنا عيش اللي هو فين الصعيد هنا، عيش اللي هو العيش ده ما شاء الله عيش الشمس، عيش كده الرغيف تخن كده، طعمه جميل جدا. الإخوة معنا كل يقول لك أنا عايز عيش من أبو شيلي، عايز عيش من يا عم ده كويس طعمه مغذي ومفيد، يقول لك لا يا أنا عايز من أبو شيلي. فالمهم الشاهد حلال، لكن أجد نفسي تعاف خلاص. واحد ما بيأكلش الملوخية، واحد ما بيأكلش البامية، واحد ما بيأكلش اللحمة، ما فيش مشكلة. لكن ده يحرم أو يستحب أو يجب؟ الجواب لا. قال سكوت الشرع عن فعل ما لا ما عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب تركه. أمور الشرع سكت عنها، ذكر قال كأكل السكر أو النوم على فراش القطن، تنام على قطن، تنام على صوف، تنام على حصير، نام زي ما تنام، لكن ما تنامش على الجنب اللي يريحك، تنام على جنبك اليمين، خلي بالك، نام على الفرشة اللي تريحك بس نام على جنبك اليمين لأن دي السنة، تمام؟ إنما احنا المثل يقول لك ايه، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، قول له لا يا حبيبي خلي بالك، انت نام على الفرشة اللي تريحها لكن تنام على جنبك اليمين لأن دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك. وانت نفسك أخ تقول له يا عم نام على الجنب اللي يريحك، يوم الشيخ رمضان يقول لك لا خلي بالك، ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الايمن حبيبي. قال ويسمى هذا النوع إباحة عقلية أو إباحة أصلية لأنه باق على حكمه الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع، ولا تكون إباحة شرعية. وسمي في بعض الأحاديث العفو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم. ثم قال والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه فاقبلوا عافية الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا. حديث ده شيخ سعيد، شيخ سعيد موجود هذا الحديث يا أخوانا، حد يعرف تخريجه؟ طيب. قال والحديث الآخر وهذا حديث صحيح إن الله لا هذا حديث عفوا ضعيف، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال أما ما نص الشرع على جواز فعله وتركه فيسمى الحلال وإباحته حينئذ شرعية، ومثالها تحليل صيد البحر المذكور في الآية. وقد قيل فيما سكت الشرع عن طلب فعله أو تركه إن إباحته شرعية كذلك، يعني المباح. يبقى احنا كده انتهينا اخواننا من الايه، من الاحكام التكليفية الخمسة، وهي الايجاب والتحريم والاستحباب والكراهة والاباحة. طيب من يعرف الايجاب؟ فضل طلب تعريف الواجب او الايجاب هو طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام حكمه ها يساب فاعله امتثالا ولا ويستحق فاعله ويستحق تاركه العقاب. يبقى يساب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. طيب الحكم الثاني يقابل الواجب الايه التحريم، والتحريم هو ها طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام، طلب الترك على وجه الحتم والإلزام حكمه ها يساب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. قلنا قبل ذلك لماذا نقول يستحق؟ ها لأنه داخل في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله. الذي يفعل المعصية ويفعل الذنب هو في مشيئة الله عز وجل. طيب الحكم الثالث هو ها اللي احنا اخذناه النهاردة الاستحباب، والمستحب هو طلب الفعل لا على وجه الحتم والإلزام حكمه يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وإن كان ملوما. طيب الحكم الرابع ها الكراهة، فضل أحسن، هو طلب الكف لا على سبيل الحتم والإلزام حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وإن كان يلام. طيب احنا من الأول عمالين يثاب فاعله امتثالا يثاب تاركه امتثالا، ما معنى كلمة امتثالا؟ ها ها امتثالا أي ها مستجيبا لأمر الله، ها امتثالا أي ابتغاء وجه الله، كقصة الثلاثة الذين دخلوا الغار. الرجل الثاني ترك المعصية وهو قادر عليها، زي ما قلنا كده الدرس الحرام، فتح الخزنة بالفلوس قدامه قال أعوذ بالله، هو أنا هسرق وأم أفل الخزنة وماشي، ده يساب ولا لا يساب؟ يساب. طيب فتح الخزنة هيمد ايده لقى صاحب البيت بيفتح الباب أزعم الشباب قال الحمد لله اللي ما سرقتش، هذا كتبت عليه سيئة ولا لا؟ لأنه هم بالفعل وتركها عجزا. تمام. طيب الحكم الخامس ها الإباحة، وهو التخير بين الفعل والترك، افعل أو لا تفعل، يخير الإنسان بين الفعل والترك هو الايه المباح. هتأتينا في قواعد المباح يعني تعلق الثواب بالعقاب. حد عنده أي سؤال في الأحكام التكليفية الخمسة؟ تفضل. اللي هو كتاب الله عليكم. هو يعني يقصد ان هو يا انس يجب القصاص، يعني نعم يقصد القصاص وليس الكتاب نفسه. نعم. لأنها يأتينا في القواعد أن يتعلق بالإباحة ثواب وعقاب. من فعل المباح تقربا إلى الله أجر عليه. رجل يدع الطيب، تمام، وضع الطيب مباح، لو وضعه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال أجر على ذلك، ولو فعله ابتغاء معصية يفعلها. من أكل لكي يتقوى على طاعة الله، تمام، ليقيم الليل، ومن أكل عشان يملى التنك، ها لا جاب لا افتكر قيام ليل ولا صيام نهار. ها نعم يجوز الأضحية بالفرس؟ لا لا يجوز الأضحية بالفرس لأنه ليس من بهيمة الأنعام، ليس من بهيمة الأنعام، زي لا يجوز الأضحية بالذكر الرومي ولا يجوز الأضحية بالذكر البط، ها برضو لا يجوز الأضحية بالفرس، وليس معنى أنه يؤكل أنه يضحى به، إنما الأضحية من بهيمة الأنعام اللي هي الايه الغنم والبقر والإبل ثلاثة. هذا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.